فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلي في ذلك وأمرني ألا أقبل إلا خصلة من هذه الخصال الثلاث. وكان عبادة رضي الله عنه أسود البشر، فلما ركبوا السفر إلى المقوقد ودخلوا عليه تقدم عبادة رضي الله عنه فهابه المقوقد لسواله وقال نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقالوا جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله وإلى رأيه. وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله. فقال المقوقد وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا وليس ينكر السواد فينا. فقال المقوقد لعبادة تقدم يا أسود وكلمني برفق. فتقدم إليه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فقال قد سمعت مقالتك وإني فيمن خلفت من أصحابي 1000 رجل كلهم مثلي وأشد سوادا مني وأفظع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم مني، وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك الحمد لله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي. فلما سمع المقوقد منه قال لمن حوله هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عني من منظره، إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرض وما أظن ملكهم إلا سيغلب الأرض كلها. ثم أقبل المقوقد على عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك وقد توجه إلي لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالندة والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم بضعفكم وقلتكم، وقد أقمتم بين أرضنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، ونحن نستطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 2 دينار ولأمينكم 100 دينار ولخليفتكم 1000 دينار فتقبضوها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به. فقال عبادة يا هذا لا يغرن نفسك ولا أصحابك أما ما تخوفنا به من جمع الروم وكثرتهم وعددهم وأن لا نقوى عليهم، فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكثرنا عما نحن فيه، وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده، وليس لأحد منا فيما خلفه وقد استودع كل واحد منا ربه وأهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة للسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم، هذا ديننا الذي نريد الله جل وتعالى به ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره، فانظروا بأنفسكم. فقال المقوقد بعدما سمع هذا الكلام هذا لا يقول أبدا، هذا لا يقول أبدا إلا أن تتخذون عبيدا ما كانت الدنيا. فقال عبادة هو ذلك فاختر ما شئت. فقال المقوقد أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث؟ فقال عبادة وقد رفع يديه ولا ورب السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء